مسألة كتاب الترغيب والترهيب في الجزء الثاني قدمت في العقد. هو الكتاب كله جاهز، لكن ليس هناك من يستطيع أن يطبع، لأننا جربنا الطباعة في البلد الذي نحن فيه الآن عمان، لقينا العراقي، وما تشجعنا لطباعة الكتب السهلة في الطبع، أما هذا فهو صعب، لأنه كما رأيتم يحوي أنواع من الأحرف، لذلك ما أفكر أن أتقدم به إلى أحد من الطابعين هناك، كذلك مختصر صحيح البخاري أيضا. لم يطبع ما تقول الله ما هي الكتب هو الآن كما قلت أنكم الجلد الثالث من الضعيف، وقد يطبع ما بعدها إن يعني تيسرت لنا طباعة الجلد على خلاف ما طبع من قبل بصعوبة. إن تيسر هذا كان مشجعا للاستمرار في الطباعة. نسأل الله إن شاء الله.